الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إذن الجزء الخامس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما يكتموهن بالسبي في الجهاد فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة فرض الله ذلك عليكم وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم بالحلال غير قاصدين الزنا فمن تمتع بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن فريضة واجبة لا إثم عليكم إن وقع بينكم تراضي بعد تحديد المهور الواجبة حصل تراضي من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه ومن لم يستطع من الرجال نكاح الحرائر لقلة ماله جاز له نكاح الإماء المملوكات بمهر لكن مهورهن طبعا أقل إن كنا بشرط مؤمنات فيما يظهر لكم وإلا الله عز وجل أعلم بإيمانكم بواطن رب العزة هو أعلم لكن في الظاهر وهن وأنتم سواء في الدين والإنسانية فلا تستنكفوا عن الزواج بهن فتزوجوهن لكن بإذن مالكهن وقدموا المهور لهن شرط آخر مسلمة شرط آخر أن تكون عفيفة ليست زانية علنا ولا كذلك متخذة خدن بالسر إذا وقع منهن الزنا هؤلاء المملوكات فحدهن أن يجلدن 50 جلدة نصف عقوبة الحرة ولا رجم عليهن وهذا الأمر رخصة من الله عز وجل والذي يتصبر عن نكاح الإماء أو لا، يتجنب يجنب أولاده الرق. يريد الله عز وجل بهذا التشريع أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة. يرشدكم رب العزة إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم وشمائلهم الكريمة. من فوائد الآيات حرمة نكاح المتزوجات حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيا كان سبب العدة. أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، ويجوز أن تحط من بعض مهرها تضع إذا كان بطيب نفس. جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر إذا خاف على نفسه العنت. نسينا هذا الشرط كذلك. من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. والله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الذين يسيرون خلف ملذاتهم أن تبعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا. يريد الله عز وجل أن يخفف عنكم فيما شرع، فلا يكلفكم ما لا تطيقون، لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه. يا أيها الذين آمنوا لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل، غصب، سرقة، رشوة، إلا أن تكون الأموال تجارة، أموال تجارة صادرة عن تراضي بين متعاقدين، فيحل لكم أكلها والتصرف فيها. ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، فرب العزة بكم رحيم. من رحمته حرم أموالكم ودماءكم وأعراضكم. من يفعل ذلك، هذا الذي نهي عنه، فيأكل مال غيره أو يتعدى على غيره بالقتل عالما متعديا، فسيدخله الله عز وجل نارا عظيمة يوم القيامة. إن تبتعد عن فعل كبائر المعاصي، طبعا كل النصوص المتشابهة ترجع إلى المحكمة، إذا كان لا يستحل القتل عاصي نرجع للنص المحكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد للطالب أن يفهم. تكلمنا عن نصوص الجهاد، عندنا نصوص تدل أن هذا بإذن ولي الأمر، فلا بد على طالب العلم أن يفهم ذلك. ما نستطيع أن نبين كل شيء بقيوده. ومن يفعل ذلك، ذكرنا هذا، إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا، كبائر، نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها. فإذا أحد مكفرات الصغائر ابتعاد عن الكبائر. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لئلا يؤدي ذلك إلى السخط والحسد. فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، وكذلك الرجال، فإن لكل فريق حظا من الجزاء بحسبه ولكل ما يناسبه. ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، وكذلك الذين عقدتم معهم الإيمان المؤكدة، الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة، كانوا يتوارثون سابقا بالحلف والنصرة، أنت حليفي أرثك وترثني سابقا، ثم نسخ ذلك رب العزة بالمواريث. من فوائد الآيات سعة رحمة الله عز وجل بعباده، فهو سبحانه وتعالى يحب منهم التوبة، وأما أهل الشهوات يريدون بهم الضلال. حفظت الشريعة حقوق الناس، حرمت الاعتداء على النفس والأموال والأعراض، الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة الصغائر، الرضا بما قسم الله عز وجل وترك التطلع لما في يد الناس، هذا يجنب الحسد والسخط على قدر الله. نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله عز وجل به من الفضل عليهن، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة. والصالحات من النساء مطيعات لربهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهم. واللاتي تخافون ترفعهن، أن تترفع عن زوجها في قول أو فعل، فابدأوا أيها الأزواج ابدأوا بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجبن فهجروهن في الفراش، يعني يولي ظهره رجل لا يجامعه، فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربا غير مبرح، فإن رجعنا إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة. وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتجابر، فبعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما. لاحظي استعملوا التعبير الحكم، مسألة خلافية، هل هو حكم أم هو عرض وإصلاح، ونستعمل لفظ ليحكما حتى التفريق. والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله عز وجل بين الزوجين، يرتفع الخلاف، واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهم وبرهم، أحسنوا إلى الأقارب واليتامى وذوي الحاجة، أحسنوا إلى الجار ذي القرابة والجار الذي لا قرابة له، أحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، أحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، أحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب كل معجب بنفس متكبر مادح لنفسه، ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق ويخفون ما آتاهم الله من فضل من رزق. من فوائد الآيات ثبوت قوامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله عز وجل لهم بسبب إنفاقهم، التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب، التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والبخل وكتم العلم. نعم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ما عندهم إيمان بالله ولا باليوم الآخر. وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها؟ هذا خير لهم. إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا ولا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة ولا يزيد في سيئاتهم شيئا. وإن تكو زينة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه. فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت، ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شاهدا في ذلك اليوم العظيم؟ يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابا. رب العزة يختم على ألسنتهم فلا تنطق،

إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به شيء من مخلوقاتك إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء من مخلوقاتك ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بقدر ذنوبهم بعدله من يشرك بالله فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر له لمن مات عليه ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم بل الله وحده هو الذي يثني على من يشاء لأنه عالم بخفايا الأمور بخفايا القلوب ولا ينقص شيئا من ثواب أعمالهم ولن ينقص شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم كفى بذلك ذنبا مبينا لضلالهم ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم يؤمنون بما اتخذوا من معبودات من دون الله ويقولون مصانعة للمشركين إنهم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من فوائد الآيات كفاية الله عز وجل للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه تغنيهم عما سواه بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسوله وتحاكمهم إلى غير شرع الله بيان خطر الشرك والكفر وأنه لا يغفر لصاحبه إذا ما تعرينا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أولئك الذين يعتقدون هذا اعتقاد الفاسد هو الذين طردهم الله من رحمته ومن يطرده الله فلن تجد له نصيرا ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم هذا لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان قدر النقطة التي في ظهر النواة بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض فلما يحسدونهم وقد سبق أن أتينا ذرية إبراهيم كتاب منزل وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب وآتيناهم ملكا واسعا من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم عليه السلام وعلى أنبيائه من ذريته ومنهم من أعرض عن الإيمان إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا آخر غيرها يستمر العذاب والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا ولهم زوجات مطهرات من كل قذر وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد. إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما اؤتمنتم عليه إلى أصحابه، ويأمركم إذا قضيتم بين الناس قضية أن تقسطوا ولا تميلوا، تحكموا بالعدل ولا تجوروا، إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروكم بمعصية، فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجوع الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف. من فوائد الآيات، من أعظم أسباب كفر الكتاب حسدهم المؤمنين. الأمر بمكارم الأخلاق، من المحافظة على الأمانات والحكم بالعدل، وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، والرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم ترى أيها الرسول تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل على الرسل من قبلك، هكذا زعموا، يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم رأيتهم يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيره إعراضا تاما، فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوا من الذنوب ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك وليسوا صادقين يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين وهم كاذبون في ذلك؟ أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الردي، فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم وبين لهم حكم الله مرغبا ومراهبا، وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم عظة. وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره. ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لهم لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون. ثم أقسم الله بذاته عز وجل أنه لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل فيه من خلاف بينهم، ثم يرضون بحكم الرسول ولا يكون في صدورهم ضيق ولا شك، ويسلموا تسليما تاما بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. هذا صدق الإيمان. من فوائد الآيات الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان، ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن. من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله، الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم. نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبالنسبة للحكم لغير شرع الله، العلماء يذكرون أن الكافر الذي يدعي أن حكم غير الله أعلى من حكم الله أو مساوي لحكم الله كافر. أما إذا حكم لرشوة أو كذا، هذا الذي ورد فيه الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر. ولو أنا فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا، هم يدعون الإيمان، لو رب العزة فرض عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم ما امتثل أمرنا، ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله أنهم لم يكلفهم ما يشق عليهم. ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة لكان خيرا لهم من المخالفة وأشد رسوخا لإيمانهم، ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما، ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته. ومن يطع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم. ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة. ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده. يا أيها الذين آمنوا خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم، فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة أو جميعا بحسب المصلحة. وإن منكم أيها المسلمون أقوام

فلما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منعة وفرض القتال، شق ذلك على بعضهم فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد، وقالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال؟ هل أخرته مدة قريبة حتى نمتنع نتمتع بالدنيا؟ قل لهم أيها الرسول، متاع الدنيا زائل قليل والآخرة خير لمن اتقى، ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر، حيثما تكونوا، الذي يخاف من الموت، حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور منيعة بعيد عن ساحات القتل. وإن ينل هؤلاء المنافقين ما يسرهم من عند الله من ولد ورزق، قالوا هذا من عند الله، وإن ينلهم شدة في ولد أو رزق أو نحو ذلك تشاءموا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه السيئة منك، قل لهم كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدر، ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضل به عليك، وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك ونحو ذلك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا، وكفى بالله شاهدا على صدقك بما يعطيك من البراهين. من فوائد الآيات وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين. الدار الآخر خير من الدنيا وما فيها، الخير والشر كله بقدر الله. نعم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. من يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض فلا تحزن عليه. ويقول المنافقون لك بألسنتهم نطيع أمرك ونمتثله، فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبرون، سيجازيهم على كيدهم، فلا تلتفت لهم، فوض أمرك إلى الله. لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، وحتى يعلموا صدق ما جئت به؟ إذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وفيه سرور للمسلمين أو خوف وحزن، أفشوه ونشروه ولو تأنوا، وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح، لأدرك أهل الرأي والاستنباط

بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرته. إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت لا يجوز تأخيرها إلا لعذر، هذا في حالة الإقامة. أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر، ولا تضعفوا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تتوجعون فهم يتوجعون من الجراح والقتل، وأنتم ترجون من الله الثواب والنصر والتأييد، ما لا يرجونهم. إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعا ترد عنهم. فوائد الآيات: استحباب صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها، الأخذ بالأسباب مطلوب في كل الأحوال ولو كان الإنسان في عبادة، مشروعية دوام ذكر الله عز وجل لأنه حياة القلوب، النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو. نعم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. واطلب المغفرة والعفو من الله، إن الله كان غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، يستترون من الناس عند ارتكاب المعصية خوفا وحياء، ولا يستترون من الله وهو معهم محيط بهم لا يخفى عليه شيء، حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول كالدفاع عن المذنب واتهام البريء. ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما، خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفع عنهم العقوبة، فمن ذا الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟ ومن يعمل سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه، يجد الله أبدا غفورا لذنوبه رحيما به. ومن يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده، لا تتجاوزه إلى غيره. ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو إثما بعمد ثم يتهم به إنسانا بريئا فقد تحمل بفعل ذلك كذبا شديدا وإثما بينا. ولولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك لعزمت جماعة منهم من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير العدل. في الحقيقة ما يضلون إلا أنفسهم،

وإن كان للكافرين حظ قال لهم ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحكم من المؤمنين بإعانتكم نحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة يجازي المؤمنين بدخول الجنة يجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر وهو خادعهم لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وعد لهم أشد العقوبة من صفاتهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين ومن يضل الله فلن تجد له طريق الهداية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العذاب على استحقاقكم العقاب إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا باطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم بلا رياء لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم فهو تعالى البر الرحيم إنما يعذبكم بذنوبكم من فوائد الآيات بيان صفات المنافقين منها حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح توقفوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.